بارك الله فيكم شيخنا. السؤال 14 يقول: هل يجوز لأهل البيت أهل البيت هل يجوز لهم الأكل من الطعام الذي يقدم للفطور أو للفطر أو الإفطار؟ يعني الإفطار نعم. الأكل منه يعني؟ نعم الأكل منه. إن كانوا محتاجين فلا مانع، كانوا محتاجين فقراء فلا مانع أن يأخذوا من هذا، لأنه إذا لم يؤخذ أظنه يرمى في المزابل، والله أعلم. شيخ يعني الإفطار هو شيخ الإفطار أنه يشمل الغني والفقير، يعني هو قال آخذ، ما أظنها، ما قال الأكل، هل قال الأكل؟ لا لهم الأكل يا شيخنا. قال الأكل هل يجوز لهم الأكل؟ لا بأس، الإفطار يقدم، هذا ليس فيه، هذا يقدم للغني والفقير لا مانع. فيشمل أهل البيت، حتى أهل البيت، لأن أهل البيت قد يعني يجب أن يفرق بين الأكل والأخذ. الأكل هذا ليس فيه مشكلة، لأن الفطور وجبة الإفطار يعني إفطار الصائم تقدم للغني والفقير، فمن حضر أكل سواء كان غنيا أو فقيرا ودعا. وأما الأخذ فهو الأخذ من الطعام بعد تركه، فلا مانع أن يأخذ أهل البيت هذا، نعم إذا كانوا محتاجين. أما إن كانوا يعني لا حاجة لهم فنحن ننصحهم بالاستعفاف. قال صلى الله عليه وسلم: من يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله. لكن إن كانوا محتاجين فقراء لا مانع أن يأخذوا، والغني يترك ذلك، إلا إذا غلب على ظنه ورأى من حال العمال أنهم سيرمونه في المزابل لا مانع أن يأخذه ويعطيه من يرى أنه محتاج، سواء كان من أقاربه أو من غير أقاربه، فهو يسهم فيها في إيصال الطعام إلى مستحقه، وهذا من التعاون على البر والتقوى إن شاء الله تعالى.